هدخل الإذاعة اللي فيها 100,000 تسجيل وافضل أقلب فيها من أولها لآخرها؟ هم قالوا لي بقى على كيفك، أي غنوة أي تسجيل أي حاجة تحب تسمعها للسادة المستمعين إحنا تحت أمرك. قلت والله كويس، إنما أنا في الأول عاوز أسمعكم الأغاني بطريقتي أنا. يعني أنا لما بتعب مثلا وأحب أسمع الجراموفون أو البيكاب اللي عندي في البيت بعمل إيه؟ مش ممكن أسمعه أبدا زي طريقة ما بيقدموا لكم كده الأغاني. يعني مثلا حط تراهني بتاعت فايزة أحمد وأسمعها بالشكل ده. أظن مش معقول تسمعوا أكتر من كلمتين دول. الكونتراست بقى أو الضد بقى لما تسمعوا فهد بلان قد عقلة الصباع. في طريقة كمان تالتة، ساعات لما يكون الاسطوانة مجروحة أو مخرفشة أو بتيجي في حتة وتعلق، يا سلام أنبسط منها. واسمعوا مثلا عدوية بالطريقة دي. اسمك عدوية يا صبية ورموشك شط، وأنا طول عمري غارق في المية بتشام واضحط واضحط واضحط. الطريقة دي بقى نسيبها ونشوف طريقة تانية. طريقة تانية أحب برضه أسمعها خصوصا لما أدخل محل اسطوانات. الطريقة دي اسمها العرض الأفقي. يعني مثلا واحد مش ملاحق يسمع اسطوانة اسطوانة اسطوانة، عاوز يسمع مرة واحدة سمك لبن تمر هندي، تطلع ازاي؟ صحيح ان مزج الاصوات فن وعلم. يعني كل غنوه من الاغاني اللي سمعناهم في سمك لبن تمر هندي وعملوا لنا اللبكه دي، لو سمعت لوحدها هنفهم جمالها وهنشوف هي ايه. بتقول حبيبه حبيبه وانا غريبه غريبه، بتقول حبيبه حبيبه وانا أخذ لقطة من الحياة تتصل بالموسيقى وبالشباب المعاصر ومزاجهم. لقيت شاب عنده 23 سنة ما شاء الله، طويل وعريض زي فهد بلان كده، ففايد جنبه هو في مكتب مزوي من بعيد كده قاعد لوحده. بعدين لقيته موطي وبيدندن، فافتكرته طبعا هيقول البطاطا اشرح لها بتاع. وبعدين فوجئته بأنه بيدندن صحت وجدا يا رفاق، صحت وجدا يا رفاق ده من ألحان سيد درويش. فاندهشت، يعني واحد من الجيل اللي احنا فيه بيغني غنوة سنها 40 سنة او اكتر. اسمك استاذ حسين بالكامل؟ حسين خميس سالم. حسين خميس سالم. لما تبقى مغني كويس هيصلحوا لك اسمك. انا اقولك اسم كويس ان شاء الله. تسمح تسمعني نفس صحت وجدا اللي كنت بتنقر على المكتب وبتقولها صحت وجدا اه يا ندامة، صحت وجدا اه يا ندامة، واصلوني اصلوني يا لا لا لا لي، واصلوني واصلوني، اني مغرم في هواكم، اني مغرم في هواكم، فاض دمعي من عيوني يا لا لا لا ليل، فاض دمعي من عيوني، صحت من فرتي غراما، صحت من فرتي غراما، انصفوني وارحموني يا لا لا لا ليل، انصفوني وارحموني، ان جننتم اليوم فيكم، ان جننتم اليوم فيكم، فاعذروني في جنوني يا لا لا لا ليل، فاعذروني في جنوني. قل لي سر حبك للاغاني القديمه. انت ما بتسمعش راديو؟ لا والله بسمع، وبسمع كل الاغاني اللي بسمعها، لكن ما بلاقيش نفسي او ما بنساش نفسي غير مع الاغاني القديمه. والاغاني القديمه يعني مثلا سلام حجازي برضو كده ولا سيد درويش متخصص فيه؟ انا يعني حفظت لكل الاساتذه بتوعي القدام، لكن انا اللي الانسان اللي انا بدوب فيه في الحقيقه اللي هو الاستاذ الشيخ سيد درويش. اسمع سيادتك لحن انا يعني بنسى روحي لما بسمعه، اللي هو بعتبر ان هو من اروع الحانه، اللي هو ان لم تكن الحانه كلها رائعه طبعا يعني. أي. اللي هو انا هويت وانتهيت. انا هويت وانتهيت، ليه بقى لوم العزوم، تريرا ريرا ريرا ريرا ريرا ريرا ريرا، انا هويت وانتهيت، لوم العزول تري را ري را ري را را را را را را را را را را را، يحب إني أقول يا ريت يا ريت الحب دا ما دمتنا بها قرو بها قرو، ارتضيت خلي بقى اللي يقول اللي يقول يقول. الأهات الجميلة اللي سمعناها دي الحقيقة شدتني لبيت الصوت الجميل اللي كان بيقولها، الصوت الغالي علينا في أكتر من غنوة، واللي عاش معانا في أجمل الأغنيات صوت فايزة أحمد. قلبي يحن لفتاك العربي وبهني يترن أميات العربي هيغني أم يرن يداك العربي. واغر نطة الحمراء لم يزل قلبي يحن لفتاك العربي وبأذني ترن أغنيات العربي أيغني أم يئن ناي ذاك العربي. الحقيقة محمد يمتاز بحاجة إنه بيصور الكلام وبيحس بيه. أنا سامعك بالدندني وياه باللازم، أنت حفظت اللحن يا مدام فايزة. الحقيقة أنا عجبني قوي الناي بعد ما قفل المذهب، حلو قوي عامل بيصور الأغنية في الأندلس. اللازمة دي بتتعمل على الناي. لا هو عامل كده ازاي؟ طبعا كان نفسي يسمعوا الأغنية كلها على بعضها. ما احنا لازم يعني يوم ما تكونوا هتسجلوها اروح وياكم عشان اخد منها. غني الكوبلي. كلما جن المساء يمتطي زهر الجوى، كلما جن المساء يمتطي زهر الجوى ويغني ويغني ويغني في ربى الأندلس وعلى جرس الغناء كم سليمة وسعاد كم سليمة وسعاد كم سليمة وسعاد كم سليمة وسعاد تتلقاه بمرج النرجس. اللقاء التالي مع دكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الإعلام الأسبق، وهو من مواليد محافظة الإسكندرية في 3 سبتمبر عام 1918. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة الإسكندرية، ثم التحق بالكلية الحربية عام 1935 وتخرج فيها عام 1939. حصل على دبلوم الاقتصاد السياسي من لندن عام 1943، وحصل أيضا على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1954، ثم حصل على الدكتوراه عام 1960. بدأ مسيرته الإعلامية مبكرا، ففي عام 1952 عمل مستشارا إعلاميا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ثم عين كوزير للإعلام عام 1960 وأنشأ التلفزيون المصري. وكانت فترة زمنية خصبة، إذ أنشأ مسرح التلفزيون فأحدث نهضة مسرحية كبيرة أظهرت الكثير من الفنانين الذين أصبحوا نجوما فيما بعد، ومنهم الفنان فؤاد المهندس، الفنان أمين الهنيدي، والفنان عبد المنعم مدبولي، والكثير والكثير من الفنانين. كما أحدث نهضة كبيرة في الأعمال الدرامية بالتلفزيون، حيث قدم العديد من الأعمال التي لا تزال محفورة إلى الآن في أذهان المشاهدين، ومنها هارب من الأيام، القاهرة والناس، والسقية. منح الدكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الإعلام الأسبق وسام جريت كروس، وهو أرفع الأوسمة في ألمانيا، وقد رحل عنا في 6 يوليو عام 2015. أعزائي المستمعين الساهرين معنا، ونلتقي الآن بهذا اللقاء الذي أجرته الإذاعية نادي عطية بإذاعة صوت العرب في برنامج سهرة الأحد مع الإعلامي القدير دكتور محمد عبد القادر حاتم وزير الإعلام الأسبق. أيها الإخوة الأصدقاء، في الحقيقة ضيفنا متعدد المناصب، ف فكان يشغل مناصب عديدة في مصر فترة حياته العملية. كان وزيرا للإعلام سابقا، وكان وزيرا للسياحة، وكان ضابطا في القوات المسلحة، وكان أيضا عضو مجلس شورى ونائب رئيس للوزراء. الحقيقة مناصب كثيرة ومتعددة، وكان آخرها المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة. ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد القادر حاتم، أهلا بك. أهلا وسهلا. الحقيقة بنتكلم في سهرتنا عن الإعلام الخارجي القادم إلينا عن طريق الأقمار الصناعية، وبنقول هل البرامج التي تأتي إلينا، البرامج الترفيهية، ممكن إنها تشغلنا عن قضايانا الداخلية؟ هو يجب إن احنا ننظر للموضوع نظرة من شاملة وكاملة. الآن في حاجة اسمها العولمة، اللي بيسموها globalization. العولمة دي ان اكتر حاجة انتشرت في العالم ودخلت وفي جميع بيوت العالم هي البث الفضائي، واصبحت بيدخل ضيفا علينا اردنا ام لم نرد. من هذا المنطلق أصبحت هناك مبدأ في العولمة اللي هي إيه؟ المنافسة. مبدأ المنافسة حتى من ناحية الاقتصادية، يعني عايزين يكون عالم بلا حدود. وهذا العالم الذي بلا حدود في النواحي الاقتصادية حسب اتفاقية الجات، إن هذا العالم تدخل البضائع من جميع أنحاء العالم، والمنافسة هي الأساس في الاقتصاد الحر. بالنسبة أيضا للنواحي الثقافية والبث الفضائي أصبحت المنافسة هي الأساس. طيب المنافسة دي مبنية على إيه؟ على الأجود، البضاعة الجيدة هي التي تطرد البضاعة السيئة من السوق. ومن هذا المنطلق كل بضاعة جيدة، أي برامج جيدة، بتحتاج إمكانيات برضه، تحتاج طبعا إمكانيات وبتصرف عليها مبالغ، فهذه إنها تدخل إلى جميع البيوت المختلفة. ولا يمكن نفرض على المواطن ونقول له ترى هذا ولا ترى ذاك، وإنما هو ذوقه ورغبته، فهي الأساس في أنه يختار البرنامج من أي ناحية من العالم. ومع عليه اللي هو بالريموت كنترول بيقدر يغير أي محطة من المحطة، حتى بينشر من مكانه وهو قاعد بيشوف العالم كله، شوف أي برنامج يرتاح إليه ويتفق مع رغباته فبيجيب هذا. إذن دخلنا في هذه المنافسة. أي. ولا يمكن نتحكم في المواطن ونقول له لا ترى ذاك أو ترى هذا أو ذاك، وإنما المحك الرئيسي المنافسة والذوق. إذن لابد أن نضع خطة خاصة بهذا الموضوع. ما هي الخطة التي يجب أن توضع؟ في اعتقادي أننا لابد أن ندرس الرأي العام في داخل مصر، الرأي العام وأذواقه المختلفة. مثلا الذي يرضاه المثقفين في مصر غير الذي يرضاه الغير مثقفين وخصوصا الأميين. فالثغرة الثقافية في مصر ثغرة كبيرة جدا بين الذين وصلوا إلى مراتب ثقافية عالية وأولئك الذين حرموا من هذه الثقافة. فلا بد أن نرضي هؤلاء ونرضي هؤلاء. إذن الدراسة، هذه الدراسة يجب أن تكون موجودة، دراسة الرأي العام، دراسة الرأي العام الداخلي في مصر يجب أن احنا نبحثها بحث جيد جدا، نعرف هو عايز ايه، رغباته هي ايه. وايضا في الوقت نفسه لابد أن البرامج التي تهم الوطن مثل الإنجازات والمستقبليات في مصر التي نريدها للأجيال القادمة، يجب أن احنا بالنسبة للنواحي الداخلية حينما نعرض هذه الإنجازات وناحية الانتماء، والانتماء يعني كلنا بننتمي للوطن، لكن أهم شيء بجوار الانتماء الولاء، أن نكون مخلصين لهذا الوطن. من أجل هذا يجب أن احنا نبين أهمية هذه المشروعات وأهميتها للشباب وأهميتها لكل أسرة. فإذا احنا حطيناها في قالب تنافسي مع البرامج الأخرى بطريقة محببة إلى النفس ومحببة إلى الذوق، مما لا شك فيه أن هو يرغب أن يراها، لأنها حاجة تخصه، لأن من هذا المنطلق أن احنا نقدر ننافس غيرنا في هذا. النقطة الأخرى، يجب أن نعرف أيضا، نعمل دراسة شاملة لما هو يذاع في الخارج ويستحوذ على المستمعين، بحيث ليه هم المستمعين والمشاهدين بيشاهدوا هذه البرامج؟ لأنها ترفيهية أكثر منها، قد يكون ترفيهية وإذا أو قد تكون مناقشات، يعني مش موضوعات إنشاء أو موضوعات تصلح للإذاعة، لا، البرامج التلفزيونية دي لابد أنها مثلا كانت برامج تلفزيونية فيجب أن تكون لها طابع خاص محبب إلى النفس. فإذا هذه البرامج التي تأتي إلينا من الخارج يجب أن احنا ندرسها ومعجبين بها ليه. لكن بالنسبة للمتلقي في حد ذاته، ممكن فعلا أن الإعلام يغير من أفكاره ويترك قضايا بلده أو ينشغل عن قضايا بلده؟ ما هو الحكاية مش بينشغل عن قضايا بلده، فهو هنا جاي الجهاز ده، يعني ما نقدرش نقول له أنت لازم تقعد وتشوف هذا الكلام ونربطه وما تغيرش بالريموت كنترول حاجة في هذا الموضوع. أي. دي من الصعب أن احنا نعملها. أي. وغير طبيعية. فإذا هو عنده الحرية أنه يتفرج على اللي يعجبه. أيوة، هو يتفرج على اللي يعجبه، لكن ممكن يشغله هذا عن قضايا الداخلية. قضايا الداخلية بقى يمكن يقراها في جورنال ولا النواحي الأخرى، لكن إذا كان مش شايف في البرامج بتاعة بلده ما يمكن أن يعني بتعرض بطريقة لا تتفق مع ذوقه أو مع آرائه أو مع التقدم الحادث، مع التقدم الموجود، فتكون النتيجة أنه هو بيشوف الغير. لابد أيضا يكون هناك برامج عربية مشتركة، ده نقطة أساسية جدا. إذا لم نكن قد نجحنا في الوحدة العربية أو في الوحدة الاقتصادية، يمكن أن نبدأ بالوحدة الإعلامية. فإذا بدأنا بالوحدة الإعلامية، ما هي القواعد المشتركة التي يمكن أن نبدأ بها ونتفق عليها؟ كلنا بنحب موضوعات معينة، ولذلك يمكن بنلاقي موضوع ديني في إحدى المحطات عن الإسلام، والإمام أو الشيخ الذي يتكلم بطريقة حديثة وشرح للإسلام بطريقة، نجد جميع المستمعين يتجهون إليه، فنجد ما هي الموضوعات المشتركة ونبدأ بها في البلاد العربية كلها، نعمل برامج واحدة وبتتعمل. زي ما كنا في أوائل الستينات، كنت أنا وزير إعلام، أول وزير إعلام في البلاد العربية كلها، وعملنا وزارة الإعلام، فعملنا صوت العرب، كان العالم العربي كله يستمع إليه لأنه بيلبي رغباته وبيكلمه بأسلوب عن الأمال اللي هو عايزها والطموحات والوقوف ضد الأعداء والاستعمار وإلى آخره، والحرية وكذا وحقوق الإنسان. فكان ده بيستمع إليه كل شخص في البلاد العربية. واللقاء التالي مع الموسيقار أحمد عبد القادر، وهو من مواليد 1916 بمحافظة الشرقية، وحصل على دبلوم المعهد العالي للموسيقى عام 1939، ودخل مجال الغناء وعمره 6 سنوات عام 1922 في حلقات الذكر. وعندما بلغ سن 12 من عمره كان يغني بعض الألحان لكوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب، ومن هذه الأغنيات: يا ناري من كتر جفاك، طلع القمر والطير غنى. انطلق صوته من الإذاعة الأهلية عام 1926، وعندما افتتحت الإذاعة عام 1934 كان من أوائل المطربين الذين شاركوا بالغناء في برامجها منذ الأسبوع الأول، وأغنية وحوي وحوي كانت قد تم تسجيلها للإذاعة الأهلية في مطلع الثلاثينيات، وقد حرص على دراسة الموسيقى والإلمام بها حتى إجادتها وتفوق فيها. وفي عام 1945 عين مدرسا للموسيقى في وزارة المعارف، حيث إنه فور تخرجه غنى من ألحان رياض السنباطي عن الحج والحجاج. وللموسيقار أحمد عبد القادر كتاب في تعليم العود، وله رصيد حوالي 1000 أغنية و100 مقدمة برنامج ومسلسل و10 أسطوانات. وقد اختارته فرقة الموسيقى العربية ليعمل محفظا للتراث، كما اختارته إذاعة القرآن الكريم ليؤدي التواشيح. وهو أول من قدم المطربة هدى سلطان لساحة الغناء، وغنى من ألحانه كبار المطربين والمطربات، منهم صالح عبد الحي، نجاة علي، رجاء عبده، محمد أنديل، وسعاد محمد. لحن أغنية جميل واسمر ضمن أوبريت إذاعي. ومن الطريف أنه قد غنى أكثر من 1000 أغنية، ما بين عاطفية ودينية ووصفية، ومع ذلك لم يعتمد له أي أغنية من أغنياته غير وحوي وحوي، ولكن موسيقاه كانت أكثر انتشارا، مثل يا حلوة الحلوين، كل الناس بيقولوا يا رب للمجموعة. وقد رحل عنا في 21 من شهر يوليو عام 1984. معبد من عزاء قام للحائرين، مر فيه الهواء كمغن حزين، وأذاب الغناء خمرة العاشقين. هذا البركان الثائر عند حافة المغرب، وتلك الأطفاهتة أطياف المساء، توشك أن تقهر ذلك الكوكب الوهاج. الطبيعة ساكنة مرهفة، والدهشة تأخذ كل شيء، وكأنما في لحظة واحدة وقف الكون عن المسير. أحاسيس فياضة مختلطة تأخذ بنفسي، ومعان مظلمة مشرقة تحيط بفؤادي. كل شيء يلفظ أنفاس الوداع، الطيور المغردة تتهيأ للنوم، والزهور المشرقة تنطفئ ألوانها في ظلام المغيب. وهذه أصوات شاردة هائمة تملأ الأفق من حولي، وهي تأتي إلي من لا مكان.